السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، واخترت المناهي الشرعية لأن أكثر من واحد من علماء السلف قال إن أعمر علها البر والفاجر، أما ترك الحرام فلا يقوى عليه إلا صديق. وصدق والله، نرى من الفسقة من يحج في كل عام، نرى راقصات يعتمرن في كل عام، ويمددن موائد في رمضان في كل عام، نرى من يصلي وقد غرقت يداه في الربا والحرام. أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أما ترك الحرام فلا يقوى عليه إلا صديق. فاللهم أعنا على كل بر، وامنعنا عن كل شر، برحمتك يا رحمن يا رحيم. هذا هو لقاؤنا 40 في هذه السلسلة المباركة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. هؤلاء 4 لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فاللهم ارضى عن جميع آل بيت نبيك وعن جميع الصحابة، برحمتك يا رحمن يا رحيم. وسلم رفع من رأس إذا رفع رأسه إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. كان بيسمي بعض رؤوس الكافرين بالاسم، النبي يقنط يقول: يا رب العن أبي جهل، العن فلان باسمه، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. يبقى حتى الكافر الحي لا نلعنه تعيينا تخصيصا باسمه، إنما نلعن الكفار عموما على العموم. لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاسيات العاريات، لعنة الله على الواشمات، لعنة الله على النامصات، دون أن نعين. طيب اسمع الدقيقة الحلوة دي. قال أهل العلم: بل ولا يجوز أن نلعن الكافر الذي مات كافرا أمام وليه المسلم. ينفع تقابل سيدنا خالد بن الوليد كل ما تشوفه تقول له: لعنة الله على الوليد بن المغيرة؟ طب ما ده يأذيه، ما هو الوليد ده أبوه. ولا نلعن الكافر الذي مات على الكفر واستحق اللعنة، لا نلعنه أمام وليه المسلم، لأن ده هيؤذيه. وحب الولد للوالد حب فطري لا دخل له فيه، هيأذيه. ينفع كل ما تقابل سيدنا عمرو بن العاص تقول له: لعنة الله على العاص بن وائل، أبوك الله يلعنه، ينفع؟ ده هيؤذيه. ولذلك لما أتى عكرمة ابن أبي جهل مسلما قال النبي للصحابة: لا تسبوا أباه، يعني أمامه، فإن سب الأموات يؤذي الأحياء. شفتوا أدب الإسلام ولطف الاسلام والفقه اللي لازم نتنور بيه. اوعى تقابل واحده في الشارع متبرجه تقول لها الله يعينك. النبي قال اذا رايتم الكاشيات العاريات فلعنوهن. يا راجل افهم، انت فاهم غلط. لا تلعن مسلمه عاصيه على التعيين، ولا كافر حي على التعيين، ولا تلعن كافر مات على الكفر امام وليه المسلم، لان هذا يؤذي وليه المسلم. فافهم يا عبد الله، اما لعن الكافر الذي مات على الكفر فلا اشكال في جوازه. قل لعنه الله على ابي لهب. الله يلعنه، مش عاش كافر ومات كافر. لعنه الله على الوليد بن المغيره، مش كان عدو من اعداء ربنا. لعنه الله على ابي جهل، لا باس بذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. سؤال، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من ذبح لغير الله؟ الجواب، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك، وربنا إذا تكلم عن الحقوق يبدأ بحقه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذا تكلم عن الذنوب يبدأ بأكبر الذنوب وهو الشرك بالله، قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام على حاجة الأول يا مان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ خير ونعم الحمد لله. والله يا شيخ مسعد بدي أسألك سؤالين. تفضل. والله يا شيخ مسعد بدي أسألك على في إلي أخ بتاجر في الحبوب. أيوه. أخ يدرس في الحبوب. بتاجر في الحبوب، فأنا في معي فلوس يعني، فبدي فبتاجر في الأرز يعني، فهو بيلم بأيام الموسم بلم ويخليه عنده شوية لما إذا ارتفع السعر أو كده يبيعه. وتاجر في الأرز ويأخذ منك مال، يشتري الأرز ويدخره، فإذا على سعره باعه. باعه. طيب هجاوب. يعني فأنت حلال ولا حرام؟ حاضر أكشف. طيب السؤال الثاني، بالنسبة في أنا بشتغل يعني في محل خلويات. يعني بجيب مثلا رصيد اشحن بطاقه على التليفون واحولها تحويل، فمثلا الدينار نبيعه بدينار وربع. عفوا اعد السؤال بارك الله عليك. بقول لك انا في بشتغل في محل خلويات. نعم. فبنشحن بطاقات على التليفون، يعني مثلا نشحن بطاقه من خمسه ونحولها للناس، واحد بده يحول دينار نحولها له. نعم. فبنحول الدينار في دينار وربع، فهل الفلوس دي فيها حاجه او لا؟ حاضر حجاوبك. السؤال الثالث بالنسبه للهايه تبع الاولاد. نعم. شوف لنا بس الموضوع ده يعني حلال ولا حرام ولا فيها شيء. اللهايه؟ لا خلاص شكرا يا شيخ. بتقول بالنسبه للهايه؟ اللهايه اللي سكاتها تبع الاولاد الصغار. سكاتها، احنا بنسميها في مصر البزازه. لا اللي يسكتوه بها الاولاد لما يعيشوا. اي عرفت يعني. هي البزازه اللي انت الايه دي انا عارف. اللهايه بارك الله فيك. صلاة آخر يا إخواني. استأنف. طيب، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من ذبح لغير الله؟ الجواب، لأنه أخطر صنف من الأصناف الأربعة. الذبح لغير الله شرك، والله إذا بدأ يتكلم عن الحقوق بدأ بحقه، وإذا تكلم عن الذنوب ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. طيب هو المسلم بيذبح ليه؟ لماذا يذبح المسلم؟ لنذبح الأنعام. الجواب، المسلم بل أي إنسان يذبح لأمرين. أولا يذبح ذبحا للمنفعة المحضة، بذبح عشان أكل لحم للمنفعة المحضة، ولكن لا يجوز لي أن أذبح إلا مما أحله الله، وأذبح على اسم الله، وأزكي زكاة شرعية كما أمر الله. هذه العلة الأولى من الذبح. العلة الثانية من الذبح في ذبح للعبادة، بذبح تقربا إلى الله وفقط، زي إيه؟ الأضحية، العقيقة، النذر، الهدي، النية في الذبح في هذه الأصناف الأربعة التقرب إلى الله عز وجل. طب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مسعد. أي تفضل. بعزة حضرتك عن بيع الذهب القديم والسائق بيقيمه ويعرف سعره وبعدين يشوف الذهب الجديد بكام ووسع الفرق. حاضر. هل شرط نقبض الفلوس في ايدي الاول ولا ده جائز اللي بيحصل في محلات الذهب؟ حاضر. انه بيطرح الجرامات الجديدة ودي في مصانع الجرامات الجديدة كلها. مستوعب بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. عليك السلام يا كابتن. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا فضيلة الشيخ هنسأل سؤال. تفضل. بالنسبة لل في فروع دلوقتي بيحضر الأخوة واخد بحضرتك ويقولوا في دروس. نعم. واخد بالك؟ في بعض الناس بيقول لك دي بدعة. يعني الحضور في الفروع والقاء الندوات والقراءة القرآن يقول لك دي بدعة ليس لا عملها الرسول ولا الصحابة. يعني ويقولوا ما فيش بدعة ما بدعة حسنة. هل هذا ما هذا ردك؟ حبيبي تعني بالفروح الأعراس في الأفراح؟ أيوة. حفلات طيب حاضر. أيوة. بارك الله فيك. هقول لك حاجة. أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. شيخ مسعد. نعم. جزاك الله كل خير عنك. أكرمك الله. حضرتك أنا هسألك بس سؤال بعد إذنك. يعني جوز أختي منحها ان هي من غير اي سبب والله غير بس ان هو عايز يتجوز عليها مرات اخويا بعد طبعا ما توفى واحنا طبعا احنا مش بايدينا حاجة يعني هي اللي منع اولادها اللي منعين هي كانت موافقة بس اولادها اللي منعين منحها من اخت مننا ومن ابوها ومن الاتصال بينا وحبسها وحضرتك بيعملها معاملة هي واولادها يعني ما فيش زوج مع انه بيصلي يعني انا مش قادره حضرتك اهلها اختي في الله اهلها ليس عندهم منكر من المنكرات الشرعيه اهلها ايه اهلها ناس صالحين ما عندهمش في بيوتهم منكرات لا لا الحمد لله بس هو بقى استغفر الله العظيم هو دكتور وقاعد في البيت بقى له 4 سنين ولا 5 سنين طبعا قاعد على النت حضرتك فمش عارفه يعني انا الواحد يعمل معاه ايه كلمت اهله على ان هو ليه مقاطعه الرحم دي احنا ما عملنا لكش حاجه احنا وقفنا معاه في اول جوازك راح متصل بابني وقال له امك ما تكلمش اختها لحد ما اموت او اطلقها هجاوبك ان شاء الله وهي مش عايزه تطلق عشان خاطر ان هي اولادها ما تسيبهمش معاها بنات مش عايزه تسيبهم ان هم برضو يتشحططوا او كده هجاوبك وبتتقي الله فيه والله الاكثر ما في زي ما بقول لك كده ربنا اللي شاهد عليا ومش عارفه اعمل معاه ايه نعمل معاه ايه تابع معايا الحلقه تابع وادعي له ادعي له وادعي لها ربنا يهديهم يا رب فك كربهم يهديك ويهدي جميع المسلمين جزاك الله كل خير ليه سؤال ثاني بعد اذنك اتفضل حضرتك انا دلوقتي لو انا مثلا معايا كانت فلوس اللي هي بتاعه الارباح ديت والفلوس اللي تانية اللي هي كانت تحطها انا شلت الارباح بطلعها لله يعني مش لله طبعا عشان قالوا الصدقات ما تعتبرش صدقه يعني بطلعها الناس المرضانة وتعبانه فهل يجوز ان انا مثلا اساعد بيها واحد عايز يتجوز وهو يتيم ولا ما ينفعش بس انا ما معيش فلوس ان انا اساعده غير هي ديت بس جزاك الله كل خير اكرمك الله بارك الله فيك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام اتفضل يجوز السفر بعد الزواج وترك الزوجة وأطول فترة ممكنة لترك الزوجة في السفر يعني حاضر جزيت الجنة وإياك شكرا السلام عليكم أستأنس يا أخواني طيب قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله قلنا إن المسلم يذبح لأمرين يذبح للمنفعة المحضة يذبح ليأكل هذه منفعة محضة لكنه لا يجوز له أن يذبح إلا مما أحله الله ما يجيش يذبح لكلب واللي بسم الله الله أكبر والله لو قرأ المصحف كله حرام برضه يبقى يأكل من الأنعام التي أحلها الله ثانيا يذبح على اسم الله ثالثا يزكي زكاة شرعية كما أمر الله وكما أمر رسوله اثنين يذبح للعبادة في ذبح الغرض منه التقرب إلى الله فذبح الهدي للحجاج الأضحية الأغنياء في عيد الأضحى النذور العقيقة الغرض من هذه الذبائح الأول هو التقرب إلى الله عز وجل إذن الذبح عبادة الذبح عبادة قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا محمد قل للأمة أن صلاتي لله ونسكي، النسك هنا كما قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما هو الذبح، إلا أن كلمة النسك في أصل اللغة معناها العبادة، نقول فلان رجل ناسك يعني متعبد، لكن النسك هنا معناه الذبح، زي ما أنا بصلي لله بذبح لله وبصبغ حياتي كلها بما يرضي الله، حتى لما أجي أموت المفروض أموت على الطريقة الإسلامية. طب سمعنا عن الذبح على الطريقة الإسلامية، هل هناك موتى على الطريقة الإسلامية؟ طبعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاللهم أحينا على الإسلام وبالإسلام وتوفنا على الإسلام واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. برضو ربنا عز وجل قال لنبيه فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله. إذن الذبح عبادة. وإني لأعجب جدا ممن يذبح مما أحله الله وخلقه الله لغير الله، اللي بيذبح للجن واللي بيذبح للولي، حاجة عجيبة. أنعام خلقها الله وأحلها لنا الله وسخرها لنا الله، نجحد فضله ونذبحها على غير اسم الله ونذبحها تقربا لغير الله، إنها مصيبة. يا أخي من الذي خلق هذه الأنعام وذللها وسخرها لنا؟ قال الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ربنا بيقول أنا اللي خلقت الأنعام دي، أنا اللي متعتكم بها. ثم قال سبحانه وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هل من شكر الله على نعمة الأنعام أن تذبحها على غير اسمه، تذبح للوالي أو للجن، تذبح على العتبة عشان تدفع عن الحسود؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أنعام خلقها الله وأتم النعمة لنا فيها فذللها وسخرها. بالله عليكم الأنعام دي لو لم تكن مسخرة هل كنا سنشعر فيها بالنعمة؟ أي نعمة؟ ما رأيكم في رجل يملك 100 عبد كل عبد منهم آبق؟ اسمعش كلامه، يبقى 100 عبد دول نعمة ولا نقمة؟ نقمة. واحد مخلف 10 ذكور و10 بنات ما شاء الله كلهم يخالفه ويعصى أوامره، الأولاد دول نعمة ولا نقمة؟ نقمة. فربنا خلق الأنعام وعشان يتم علينا النعمة فيها ذللها وسخرها. سبحان الله العظيم، نجد طفش ربما يسوق 100 جمل، جمل وحش، الجمل وحش لو نزل بخفه على أعسى رجل منا لسواه بالتراب، جمل. وتلاقي الواحد ينيخه فيستجيب صاغرا، يقيمه فيستجيب، ممكن ولد يسوق 100 جمل قدامه، في حين لو جبنا أقوى رجل في العالم ووقفنا قدامه نملة وقال بطل العالم في الملاكمة للنملة قفي لا تتحركي، هتقف؟ هتقول له بس يالا بلاش كلام علي. لو لقاها واقفة قال لها امشي، تقول له بطل لعبة يالا، انت ابن مين في مصر عشان تقول لي امشي او اقفي؟ دي ارض الحكومة. سبحان الله العظيم. يبقى الذي سخر الانعام ربنا، مش بزكاوتك يا حبيبي ولا بفهلوتك ولا بعبقريتك، بفضل الله عليك. ولذلك لك ان تتخيل لو ان ذبابة وقعت على انفك وانت مكتوف اليدين، ذبابة وقعت على انفك واحنا مكتفين لك ايديك، تقول له ما تمشيش ابعدي، مفيش ارخم خلق الله الذباب. ولذلك هو ذباب، اسمه ذباب لأنك كلما ذببته تذبه تدفعه، يؤوب يعني يرجع. طرفة ذكرها أهل العلم هنا، قالوا جلس الإمام الشافعي مع الخليفة المأمون وريث هارون الرشيد فسقطت ذبابة على أنف أمير المؤمنين فذبها، فطارت وآبت رجعت فذبها، طارت ورجعت فذبها، فطارت ورجعت، فضاق بها ذرعا وقال للشافعي: يا إمام، لماذا خلق الله الذباب؟ فضحك الشافعي وقال: حتى يذل به الملوك، عشان ربنا يذل به الملوك. وأنا أقول لو لم يخلق ربنا الذباب إلا ليضرب به المثل على هوان من عبد من دون الله لكفى. قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف الأخطر، شوف اللي جاية دي: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وهذا زيد بن عمرو من الموحدين، مات قبل بعثة النبي لكن النبي شهد له بالجنة. زيد بن عمرو ما كانش يأكل ذبيحة ذبحت وذكر عليها اسم غير اسم الله، وكان يعتب على الكفار من أهل مكة ويقول: هذه شاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض كلأ، ثم تذبحونها لأصنامكم لغير الله، ثم تذبحونها على غير اسم الله، أفلا تعقلون؟ إذا النبي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. المراد، قال الإمام النووي في شرح مسلم: المراد أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو لصليب أو لموسى أو لعيسى أو للكعبة، فكل هذا حرام، ولا تحل الذبيحة سواء أكان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا إن فعل ذلك، فإن قصد مع تعظيم المذبوح له غير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وإليكم صور عصرية لناس بتذبح لحد النهاردة لغير الله فتقع في الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس ناخد الاتصال ده الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ. تفضل. أريد أن أسأل سيدي. تفضل حبيبي. عندي دين عند أحد الأصدقاء، ولكن لا أعرف متى سيرده. وأسأله عن زكاته، كم هو النصاب في هذه الزكاة؟ أم تحتسبه من زكاتك؟ تقول هل يجوز أم لا؟ حاضر حاجات. السؤال آخر يا أخوان. مالا. طيب السؤال وصل، بارك الله عليك. نعم. تستأنف يا إخواني ولا تصل آخر؟ الله خير أخي. بارك الله فيك، أحسن الله إليك. عليكم. طيب إليكم صور عصرية لمن يذبح لغير الله. لحد النهاردة يا شيخ في ناس بتذبح لغير الله. والله زي إيه؟ هقول لك بعد الاتصال ده برضه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. زي حضرتك يا شيخ مصعب. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال، هو السؤال ده يعني مش في المواريث، هو يبدو من حقيقة السؤال إني هسأل في المواريث، لكن أنا والله مش هسأل في المواريث، أنا هسأل في جزئية معينة. تفضلي. بص حضرتك، أنا والدي توفي عن والدته وزوجته وأربع بنات. والدته عرضنا عليها نصيبها من تركة ابنها، هي رفضته تماما وبكت وقالت مش عايزه اخد اي حاجه، مع ان احنا وضحنا لها ان نصيبها كبير وفلوس كتيره. نعم. وهي تنازلت عنه تماما وقالت مش عايزاه. نعم. فانا النهارده سالت الدكتور ايمن خليل في التليفون بس ما قدرتش اوضح له باستفاضه، فهو قال لي انه تنازلها ده لا يعتد بيه ودي حاجه غلط وحرام وكده. هي دلوقتي طبعا ماتت بقى لها سنوات، انا عايزه اعرف هي رفضت نصيبها ده وما حبتش ان هي تاخده، فهل ده يعني اسم علينا وحاجة غلط ولا لا؟ وانا هعمل طبعا باللي حضرتك هتقوله، ده جزء من السؤال. الحاجة الثانية معلش برضو لان انا برضو ما فهمتهاش منه بعد اذنك، دلوقتي والدي في جزء من تركته لما مات كان باسمه، وفي جزء تاني كان هبات لينا، الهبات دي بعضها على هيئة بيع وشراء وبعضها حاجات راح اشتراها باسامينا، يعني مثلا محل ومعاه 100,000 جنيه نزل اشتراها باسامينا، وفي حاجات تانية باسمه هو وكده. فلما جينا نوزع الميراث وزعنا الحاجات اللي باسمه بما يرضي الله والحاجات التانية اعتبرناها هبات لينا وما وزعناهاش. فالشيخ ايمن اللي فهمته منه ان الحاجات اللي هو اشتراها خدها يعني عملها لنا بيع وشراء دي غلط، تعتبر شبه باطله، ان احنا ما كانش معانا فلوس نشتريها وان ده زي تهرب من الميراث. فانا عايز اعرف هل الكلام ده اللي انا فهمته صح؟ والحاجه الثانيه لو كان نزل اشترى بالفلوس باسامينا من الاول هل ده ينطبق عليه نفس المنطق ان دي برضو حاجه مش صح ولا لا؟ طيب وبارك طيب. الله في حضرتك. احسن الله اليك. قومك الله. السلام عليكم. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايزه اسالك الدعاء بس. الله يرضى عليك. وتدعيلي المولود اللي جاي انه يكون من الصالحين ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يتم لك الامر على الخير والبركه وان يهب لك ذريه صالحه طيبه مباركه تجعلها لك قره عين في الدنيا والاخره. اللهم امين. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخر اتصال تفضل. شيخ مسعد. نعم. والله اني احبك في الله يا شيخ مسعد. احبك الله الذي احببتني فيه. والله كنت عايز بس استفسر من حضرتك على الزوجه بعد فتره الدوره الشهريه. نعم. تمام؟ مده الدوره الشهريه عندها كانت بتقعد مثلا 7 ايام حضرتك. نعم. بعد فتره الدوره نزل طبعا من الزوجه السائل الابيض. هل السائل الابيض دوت هو هي طبعا الزوجه كذبت ان السائل الابيض دوت هو علامه الطهر. طبعا بعد في نفس الوقت دوت طبعا تمت معاشره بين الزوج وزوجته. طيب. في اليوم دوت يعني. ثاني يوم نزل دم ثاني. هل هذا الدم الذي نزل فيه وصفه دم الحيض؟ شبيه بدم الحيض. ماليش دعوه بشبيه، هو وفي وصف دم الحيض لونه ريحه حره. ايوه يا شيخ مصطفى. طيب تابع معايا يا جماعه. فهل حضرتك يعني انا سالت فقال لي ده ممكن يكون دم استحاضه، فعايز اعرف يعني هل مثلا هو طبعا زوجها اكدت لزوجها ان دوت ان هي طبعا دلوقتي نزل سائل ابيض وان انا فهمت السؤال خلاص ما تعيدش. بارك الله فيك. تابع معايا ان شاء الله. نستأنف يا اخواني بارك الله فيكم وعليكم. روى الامام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هل إلى الآن هناك صور للذبح لغير الله؟ أيوة. هل إلى الآن هناك من يذبح لغير الله؟ نعم. زي إيه؟ الذبح للجن. لحد النهاردة في ناس بتذبح للجن. ولك فلانة عليها عفريت، والجهل يقولون عليها أسياد، فتذهب لواحد من الدجالين فيقول لها الأسياد عشان يرضوا عليك لازم تذبحي خروف أم يتيمة مثلا، أو من وصفه كيت وكيت ومن نعته كيت وكيت. وبالفعل تأتي بالذبيحة وتذبحها في موعد معين وربما في مكان معين تقربا إلى الأسياد، تقربا للجن، ترجو بذلك منفعة من الجن ودفع شر عن طريق الجن. هذا عين الشرك بالله، هذا شرك بالله عز وجل. وطبعا النهاردة كل ولد فاشل في دراسته، وكل امرأة فاشلة في زواجها، وكل واحد فاشل في عمله يقولك علي عفريت. ونحن لا ننكر أن هناك سحر وحسد ومس، لا ننكر ذلك، لكن معقول بهذا الكم الذي نسمع عنه؟ كأن الشيطان خلاص مش فاضي إلا للشعب المصري أو للأمة الإسلامية والعربية. كل بيت في واحد متعفرت. أنا أجزم أن 90% ممن يقولون نعاني من كيت وكيت هم مرضى بالوهم. بالوهم. وأذكر بما قلته زمان، قلت أن في امرأة ذهبت لواحد من مشايخي أحسن الله إليه، قالت له أنا علي عفريت. قال لها ليه يا بنتي؟ قالت له كل ما بيجي لي عريس ويشوفني ويفرح جدا يجلس مع ماما ويذهب ولا يعود. فالشيخ قال لها طب لماذا لا يجلس مع بابا؟ قالت له بابا رجل طيب، طيب عندنا يعني ساذج عند عامة الناس. طيب أمك بتقول للعريس إيه يا بنتي؟ قالت له أبدا، بتطلب منه شبكة ب50,000 وقايمة ب100,000 ومؤخر صداق ب50,000 ومش عارفة ليه العريس بعد ما بيجلس مع ماما يذهب ولا يعود. أكيد أنا علي عفريت، أكيد معمول لي عمل، أكيد مسحور لي. قال لها فعلا عليك عفريت، تدرين ما هو عفريتك؟ قالت من؟ قال عفريتك ماما، أمك عفرطت كل العرسان لما غالت في المهر وغالت في تكاليف الزواج. الشيخ كشك الله يرحمه، الشيخ كشك الله يرحمه حضر عرسا وبعدين نزل يصلي الفجر. الشيخ كشك لقى العريس بيصلي معاه في الصف الأول، عريس ما شاء الله بيصلي الفجر ليلة بناؤه في الصف الأول. فالشيخ كشك عرفه قال له ما شاء الله عليك يا ابني، هو دي هي دي الهمة؟ قال له لا همة ولا حاجة يا شيخ، أنت لا تدري، أنا لما هممت بقضاء الوتر تغير صوت زوجتي، كان اسمها زينب، كلما دنوت منها صوتها أصبح خشنا وتقول لي أنا سيد. مالك يا زينب؟ قالت له أنا سيد. على عفريت يا شيخ أعمل إيه؟ قال له يا ابني عارف الخرزان السويسي؟ خرزانة. قال له قال له هات واحدة أوعى تضرب بها المرأة، هوش بس خوف، والخرزانة لما تضرب بها في الهواء تبقى عاملة زي السيف تعمل كده. راح مروح لها البيت دنا منها، قالت له أنا سيد. عندها أخرج الخرزانة من غمدها كالحسام وراح ضرب اثنين في الهواء، فتحولت من سيد إلى زينب ومن زينب إلى أرنب. ألا تعالي هنا إيه الحكاية؟ قالت له أمي قالت لي اعملي له إني عليك عفريت، وعشان العفريت يرضى لازم نجيب ديك رومي، عشان يرضى نجيب خروف، عشان يرضى نجيب تلاجة وصفها كيت وكيت. وهم أو كذب، هناك سحر وحسد ومس ولبس، لكن مش بالكم المهول ده. نعم. فمن الذبح لغير الله الذبح للجن اثنين، ومنه الذبح للولي واحد لا ينجب. مدد يا شيخ العرب، إذا امرأتي حملت هتذبح لك عجل، والعجل بتاع شيخ العرب مشهور جدا، واحد يجي من أسوان ومعاه عجل عشان يذبحه في مدينة كذا، يقولك لله كذاب، فذبحه لصاحب الضريح هذا ذبح لغير الله عز وجل، وهذه مصيبة، بل هذا من الشرك الأكبر، وأكل هذه الذبيحة حرام باتفاق العلماء. وربنا قال في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثلاثة، الذبح لله زعما عند القبر، يقول لك أنا بذبح بقول بسم الله الله أكبر أهو بذبح العجل ده لله، بس ذبحه عند الضريح. إيش معنى عند الضريح؟ يقول لك لأهل الله، هم أهل الله، هم الذين ينامون حول الأضرحة فقط، الناس النايمة حول الأضرحة هم دول أهل الله. طب ما أهل الله في كل حتة يا أخي. جرت عادة الناس في الذبح أن يكون الذبح في المذبح أو في البيوت، ذبح عند الضريح ليه؟ وذبح في مكان بيسأل فيه غير الله ليه؟ هذه الذبيحة حرام ولو قلت عند الذبح بسم الله. دليل ذلك هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه عن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل على عهد النبي أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة مكان في الحجاز، مكان اسمه بوانة. فقال النبي له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم بيعملوا مولد، عيد مولد كل سنة في المكان ده؟ قال لا. قال النبي أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ينفعش تذبح عن الضريح حتى لو قلت لله، ما ينفعش، مش بيسأل من دون الله، بيقولوا مدد ويبصوا العتب والنحاس ياخذوا البركة، ما ينفعش. أيضا من الذبح لغير الله الذبح على النصب. ربنا في سورة المائدة لما عدد الذبائح المحرمة قال فيها وما ذبح على النصب. ايه هو النصب؟ خد من المعلومة دي الاول، اعلم ان هناك فارق بين النصب والوثن والصنم والتمثال. ما هو التمثال؟ التمثال هو نقش في حجر او معدن او اي مادة لشيء له صورة حية، لحيوان او لانسان. تعمل لي من النحاس صورة انسان، ده اسمه تمثال. صورة غزال، ده اسمه تمثال، ده التمثال. فاذا عبد التمثال اصبح صنما. الكلام ده دقيق افهمه. يبقى ليس كل تمثال صنم. ابو الهول مثلا تمثال عندنا في مصر محدش بيعبده، يبقى هو تمثال وليس صنما. في ناس فهمت غلط وخربت الدنيا. ليس التمثال اذا عبد اصبح صنما. طيب ده الصنم وده التمثال. وما هو الوثن؟ الوثن نقش من حجر او معدن ليس على صورة انسان او حيوان. زي ايه؟ الصليب او الضريح. ولذلك عدي بن حاتم الطائي لما دخل على النبي وجده رسول الله قد علق في عنقه صليبا، فقال نح عني هذا الوثن. سمى وثن لأنه ليست له صورة إنسان أو حيوان. وقال في دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بدأ الوثن ده التمثال، ده الصنم، اتبقى النصب. ما هو النصب؟ حجر يذبح عليه من أجل التماس البركة منه. قال الإمام الطبري وكان من حوالي الكعبة 360 نصب. نصب كان العرب يذبحون عليها ويتركون الذبائح. نصب، فربنا قال ده حرام. وما ذبح على النصب حرام. فواحد بالدحلة على عتبة الضريح الفلان، دي عتبة مبروكة، أو ده ذبح على النصب، ما ينفعش. كذا من الذبح المحرم، الذبح تحت النعوش اللي بيسموه الفدو. إلى الآن يوجد هذا، إلى الآن واحد مات هم خارجين بالجنازة لازم يذبحوا ذبيحة ويعدوا بالجنازة فوق الذبيحة. تقول له ايه ده؟ يقول لك فدو، فدو، هذه ذبيحة محرمة. كذا الذبح عند القبور اللي هو كانوا يسموه عقر. العرب زمان لما كان حد يموت أثناء الدفن أو قبل ما يدفنوه يذبحوا جمل ويلطخوا بدماء الجمل القبر، ويقولون إن فلانا الميت كان ينحر، كان يعقر. النبي قال ده حرام. اسمع، روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام. لا إسعاد، ما هو الإسعاد؟ إن واحدة تقعد تصوت وتندب وتلطم إذا مات ميت لجارتها أو لأختها بتساعدها، حرام. لا إسعاد في الإسلام، صبريها، احمليها على الرضا مش على السخط. لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام. ما هو الشغار؟ جواب البدل. أقول لك نفسك تجوز أختك، تقول لي موافق بشرط تجوزني أختك، هذا حرام، ده نكاح محرم اسمه شغار. يبقى أنت جعلت أختي مهر لأختك، يبقى أكلت حقوق النساء وظلمت النساء، اتق الله، هذا حرام. لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام. ما هو العقر؟ الذبح عند القبر أثناء الدفن، هذا حرام. أيضا من صور الذبائح المحرمة، ودي الصورة رقم 7، الذبح على الأعتاب وعلى السيارات وعلى أبواب الشقق الجديدة. واحد مشتري سيارة بنص مليون يذبح عليها عجل ويحط ايده في الدم وخمسة وخميسة على السيارة. واحد اشترى فيلا بخمسة مليون يذبح على العتب ويلطخ ايده في الدم وخمسة وخميسة. بتعمل ايه؟ تذبح على العتب ليه؟ بتذبح على السيارة ليه؟ وبتلطخها بالدم وخمسة وخميسة ليه؟ يقول لك عشان اخزي عين العدوين، عشان اخزي عين الحسود، عشان ادفع الضرر واستجلب الخير والبركة. بتطلب الخير والبركة من حيوان، من دماء، من خمسة وخميسة؟ أوليست هذه الأفعال من الشرك يا عباد الله؟ طب يا شيخ أنا اشتريت سيارة وعايز أوسع على الناس. ماشي، اذبح في بيتك ووزع على الناس، اذبح في المذبح ووزع على الناس، إنما عند السيارة على عتبة الباب انت قاصد جلب الخير من غير الله ودفع الشر عن طريق غير الله، وهذا شرك. انتبه يا عبد الله، دافع الشر دافع الحسد هو رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. مش خمسة وخميسة طرفة قرأتها في كتب العلم في كتب التفسير. سئل الحسن رضي الله رحمه الله تعالى، الحسن البصري، سئل عن امرأة مطرفة صنعت للعابها عرسا فنحرت جزورا، أي حل أكله؟ واحدة غنية قوي عندها فلوس كتير، فاضية عندها عرايس، أما جابت تمثال وجوزته للعروس وعملت حفلة وذبحت جمل، أي حل الأكل من هذا الجزور؟ قال الحسن لا يحل، إنما ذبحت للصنم. والناس في بعض الناس الأغنياء عقولهم غريبة، قالوا أشياء طرف طرف، يصنع أشياء عجيبة. وربنا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى من أسباب الطغيان إلا إذا أدب صاحبه بالإسلام وكان من الشاكرين. إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. الشيء بالشيء يذكر. في أخطاء شائعة في قضية الذبح أيضا عند الناس، منها اعتقاد البعض أن الذبح حرام على الجنب والحائض. لو واحدة ذبحت وهي حائض يقول لك حرام، هذه الذبيحة لا تؤكل. هذا كلام فارغ. الجنب له أن يذبح وذبيحته حلال، الحائض لها أن تذبح وذبيحتها حلال، هل حيضتها في يدها يا عبد الله؟ ليس من محظورات الحيض الذبح. فالفهم ده غلط عند الناس. اثنين، اعتقاد البعض أنه لا يجوز له أن يذبح إلا إذا أخذ الإذن من جزار. تجي تذبح ولك أخذت الإذن، يعني إيه أخذت الإذن؟ من مين؟ من جزار. إيه يعني هاخد رسالة دكتوراه عشان أذبح فرخة؟ إيه جزار يعني؟ سيبوي. هذا كلام فارغ. ما ربنا أذن لي، قال لي اذبح من الأنعام اللي أحلتها لك، بس قول بسم الله وزكي كما أمرك رسول الله وانتهى. أيضا من الأخطاء المضحكة عند البعض يقول لك لا يحل أن تذبح بسكين إلا إذا كان في السكينة ثلاث مصامير. اشمعنى ثلاث مصامير؟ طب أربعة ما ينفعش، يقول لك لازم ثلاث مصامير، اثنين ما ينفعش. هذا كلام كله نسمعه لا نخترعه. أيضا بعض السذج يقولون لابد عند الذبح أن نستقبل القبلة، هندفن الخروف ولا هنصلي عليه ولا هنذبحه. كل هذا كلام ليس عليه دليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. اخوانا حق الأب والأم بعد حق ربنا، أكبر الكبائر بعد الكفر والشرك إيذاء الأب والأم. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ العرب الصحابة لا يتصورون إن في ولد ممكن يلعن والديه. قال الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال النبي يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يا الله، حد بيلعن؟ يعني ممكن واحد بيشتم واحد ويشتم والد الواحد ده، من الواحد ده رضي عليه وسبب له والده وسبب له أمه، إذا كأني أنا الذي سببت أمي لأنني تسببت في جلب السب لها. هذا من أكبر الكبائر. أمه اللي بيسب أبوه مباشرة، أمه اللي بيسب أمه مباشرة، أمه اللي بيضربهم، أمه اللي بيرميهم، ربنا يعمل فيه إيه؟ قال النبي يدعى عليه يقول الله اللهم لا ترحمه، ولعن الله من لعن والديه. وربنا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تم تشتمهم تسبهم تضربهم. النبي قال اللهم لعن هذا الصنف من الناس، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا. يعني ولعن الله من آوى محدثا؟ المحدث هنا هو المجرم المفسد. النبي بيقول اللهم لعن من تفطر على مجرم حتى لا تطوله يد الإمام ليطبق عليه حد الله. الناس اللي تتسطر على الجرائم ياخد رشوة فيدين بريء ويتهم، فيدين بريء ويبرئ مذنب، مصيبة. واحد محامي أتشله واحدة في قضية آداب عارف انها مجرمة وبتاعت زنا وبغاء، حافظها هو عارف، عارف انها تستحق قطع رقبتها، يقول لها بس حطي لي 10,000 هنا وطلعت زي الشعرة من العجينة. هو ده بيتسطر على مجرم، انما اللهم لعنه. هذا من صور التسطر على المجرمين ايضا. ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض. يعني غير منار الارض، يعني غير الحدود بينه وبين جاره ليأكل شبرا او مترا من ارض الجار. ما اكثر الذين يغيرون منار الارض لا سيما في الريف، يشيل الحد عشان يأكل حتة من ارض جاره، كل اسبوعين ياخذ له شبر ولا حاجة. او في بعض الاماكن اللي فيها اراضي سعرها مرتفع، واخد قطعة ارض في اكتوبر، رحت الكويت شغال 5 سنين ارجع الاقي ربعها تاكل، جاري ده اخذ من حديها هذا متر وجاري الناحية الثانية خد متر، شو بقى متر في طول الارض مثلا طولها 500 متر يعملوا كام؟ دي مصيبة كبيرة قوي. النبي قال اللهم لعن من غير منار الارض. اسمع الحديث اللي اقول ايه اللي شيب ده. روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 اراضين. اللي ياكل شبر من ارض جاره يسرقه، ربنا هيخسف بيه الارض في قبره، ينزله 7 ارض لحد يوم القيامة شبر. امال اللي ياخد فدان، امال اللي ياكل ميراث البنات، ولحما نورث البنات الطين تورث فلوس بس، طين لا، ربنا هيعمل فيهم ايه؟ ده النبي قال يا رب لعنهم لا ترحمهم. ولعن الله من غير منار الارض، بعد حق الجوار يا مسلمين. اولم تسمعوا الى قول النبي الذي رواه البخاري في صحيحه وقال فيه والله لا يؤمن. قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. أولم تسمعوا إلى قول النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. ده النبي جعل الإحسان إلى الجار والحفاظ على مال الجار وعلى عرض الجار وعلى دم الجار من علامات صدق الإيمان. قال فيما رواه البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى يا عباد الله الحديث ده فيه 4 مصايب 4 كوارث اجتنبوها لا تقربوها. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا تستر على مجرم، لعن الله من غير منار الأرض. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. الأسئلة بسرعة. بيقول لي بيع الذهب القديم بالجديد، بنبدل ذهب بذهب والسائق بياخد الفايدة، هذا ربا اسمه ربا الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيدا هاء وهاء مقبوضة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. طب أعمل إيه؟ بيع القديم واقبض ثمنه في يدك ثم اشتري بعده منه أو من أي أحد آخر. أخ يقول احنا في الأفراح أخ يقول كلمة يذكر الناس بالله، بيعلم العريس والولوس آداب الزفاف كذا، هل هذه لنا البدع؟ لا بأس بها، ليست من البدع إن شاء الله، بس لازم الكلمة توافق الحدث. يعني ينفعش أبقى معزوم في فرح وهقول كلمة عن أحكام الطلاق، والله فعلها البعض، عن أحكام الطلاق ما ينفعش، أو عن أحكام الجنائز، أو أنت مروح واخد العروسة معاك تشغلها شريط بقى سفري بعيد وتتكلم بقى عن الموت. يا راجل خلي عندك عقل، لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. نعم. زوج أختي بيمنحها ويؤذيها وهو ظالم لها ويأمرها بقطيعة الرحم. لا تجبه. الزوج لو أمر المرأة بقطيعة الرحم وهو لها ظالم وأهلها من الصالحين ليس له عليها طاعة، إنما الطاعة المعروف. وهو يأمرها بأمر يستجلب اللعنة عليه، وربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فلا طاعة إلا في المعروف. فوائد البنوك الربوية أنا أتخلص منها، ينفع أساعد بها شاب فقير أو مسكين على الزواج؟ نعم لا بأس بذلك والله أعلم. هل يجوز السفر بعد الزواج؟ يجوز، وأطول فترة 4 أشهر كما قال عمر رضي الله عنه. فإذا زدت فاستأذن من الزوجة واتق الله فيها. عندي دين ولا أعرف ما عند واحد ومش عارف هيرده إمتى، ينفع أسقطه من زكاة مالي؟ لا لا يجوز، لا يجوز. توفيت أخت بتاعت الميراث، تقول توفي أبوها وترك الأم، المهم بتقول الأم تنازلت عن ما تملكه لأولادها، وهي سألت الدكتور شيخنا الدكتور أيمن خليل، وهو من أحسن، أنا لا أعرفه الرجل لكن سررت به جدا، من أحسن ما سمعت ممن يتكلم في المواريث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو شيخنا في العلم ده يا أختي، مش أنا اللي هعدل عليه. واللي قلتيه إن هو قاله أصاب فيه 100%. بتقول الأم تنازلت، يا أختي الكريمة عشان نحقق الفضل لازم الأول نحقق العدل. ما جيش بقى أبويا مات وساب لي ده حاجة وده حاجة وده حاجة، أو ما أنا أقول لأختي يا أختي أنا مسكين تنازلي لي عن حقك، تقولك اتنازلت، طب ما أنت أخذته بسيف الحياة. يا ابني المسلمين عشان تحقق الفضل لازم الأول تحقق العدل، اديها حقها في إيديها وبعد كده أقول لها بقى إذا شئت تنازلي إذا شئت فعلي. طب تعمل إيه؟ ردي هذا على ورثتها كقسمة شرعية زي ما الدكتور قال أحسن الله إليه. زوجتي آخر سؤال، بعد الحيض ب7 أيام رأت أمارة الطهر، رأت القصة البيضاء واغتسلت، وفي هذه الفترة أتيتها ثم نزل منها دم بعده، ماذا أصنع؟ لو هذا الدم فيه وصف دم الحيض يبقى حيض، إنما لو كان قدرة أو صفرة أو ليس فيه، إن كان قدرة أو صفرة فلا تعده شيئا ولا تغتسل حتى، إنما كان دم ليس فيه وصف دم الحيض يبقى هي استحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتعيش حياتها الطبيعية عادي خالص كأنها في طهر. الله أسأل أن يبارك لك فيها ويبارك فيك لها. شعنا شغال في الهواتف وبنشحن الدينار بدينار وربع، هذا الأمر أنا متوقف فيه، أنا بعت لك ب20 جنيه وأقول لك 25، هذا أنا متوقف فيه. تجارة الأرز، أخويا بيشتري الأرز وبعدين لما بيبيع يغلى بيبيعه، لو كان بيشتريه ويجمعه في وقت غلاء وشدة على الناس فهذا احتكار، والنبي قال من احتكر فهو خاطئ، يعني طعاما، إن كان إنما إن كان في وقت ساعة فلا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.